والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المصنف دكتور محمود الطحان تعريفات أولية صفحة 17. قال المصنف رحمه الله: تعريفات أولية. هذا العنوان عقده المصنف ليورد تحته، أي تحت هذا العنوان، مجموعة من الاصطلاحات الرئيسة في علم المصطلح، وأورد فيه تعريفات تلك الاصطلاحات. وهذه الاصطلاحات التي أوردها تحت هذا العنوان هي تعريفات مهمة لطالب هذا العلم، فإذا لم تكن هذه التعريفات واضحة لديه فإنه لا يستطيع ولا يتمكن من فهم كلام المحدثين أو كلام المشتغلين بعلم الحديث على الوجه الصحيح. هذه العناوين عناوين رئيسة يلزم الطالب أن يفهمها وأن تكون معروفة لديه قبل أي شيء آخر. قال الشيخ: علم المصطلح، هذا العلم يسمى بعلوم الحديث، واشتهر بعلم المصطلح، مصطلح الحديث. يعرف الشيخ علم مصطلح الحديث فقال: هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أولا، قال علم المصطلح أو علم الحديث هو علم بأصول وقواعد، يعني أن الطالب سيدرس في هذا العلم قواعد وأصول يتمكن الباحث بها أن يعرف أحوال السند، هل هذا السند متصل أو غير متصل، هل هذا السند صحيح أم غير أم مردود، مقبول أم مردود، والمتن كذلك يعرف بهذا هذه القواعد وبهذه الأصول، إذا استخدمها يعرف كذلك أحوال المتن. لكن من أي ناحية؟ هل من ناحية طول المتن وقصره، أو من ناحية هل المتن هذا حديث نبوي أم حديث قدسي؟ لا لا لا لا, لا ينظر وإلى هذا الجوانب كلها، وإنما فقد ينظر إلى جانب القبول والرد. إذا استخدم الشخص أو الباحث هذه القواعد وهذه الأصول يعرف بها أحوال السند والمتن، لكن فقط من حيث القبول والرد، هل هذا الحديث مقبول أم مردود. هذا هو الثمرة التي يجني من وراء دراسة هذا العلم. وموضوعه، موضوع علم المصطلح، هو السند والمتن من حيث القبول والرد. والثمرة أو الثمار أو الفوائد التي يخرج بها من دراسة هذا العلم هي تمييز الصحيح من السقيم من الحديث. لكن ربما يتساءل المرء ما معنى الحديث، فعرف الشيخ رحمه الله الحديث من حيث اللغة والاصطلاح. قال: الحديث لغة الجديد، كل شيء جديد فهو حديث، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. أما اصطلاح أي في اصطلاح المحدثين، فالحديث ما أضيف إلى النبي، ما أضيف أي ما نسب وعزي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت تلك الصفة خلقية أو خلقية. إذا ورد لفظ الحديث على لسان الفقهاء أو في كتاباتهم فيعنون به ما أضيف ونسب إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما هو القول؟ ما نسب إلى النبي من الأقوال كثير، وهي الألفاظ النبوية، وهي كثيرة جدا جدا. ذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا قول للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الفعل فكذلك كثير، وذلك مثل وضوئه ومثل صلاته وحجه وكل التصرفات النبوية العملية. أو تقرير، التقرير هو ما يقع من غير النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه، مثلا يقع أمامه شيء أو في بحضرته شيء وهو مطلع عليه، أو علمه أو لم يحدث في مجلسه وإنما علمه ووصل إليه خبره. هذا الشيء الذي يقع من غير النبي عليه الصلاة والسلام لكن باطلاعه أو بعلمه فلا ينكره، هذا يسمى تقريرا، طالما لم ينكره النبي وحصل هذا الشيء في حضرته وباطلاعه أو علمه ووصل إليه خبره ولكن لم ينكره، هذا الشيء هو ما يسمى التقرير. وأمثلته موجودة في الأحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي. كان يوم عيد والحبشة يلعبون في المسجد، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. هذا تقرير لعب الحبشة في المسجد النبوي، حصل من دون نكير، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التقرير أو الصفة، فيعنون بالصفة خصائص بشرية النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يرجع إلى كسبه وعمله، مثل كون النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها، وكونه أحسن الناس خلقا وخلقا، وكونه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذه الصفات الخلقية هي التي يعنون بها بكلامهم صفة. وما عرف به الشيخ الحديث هو تعريف السنة عند المحدثين، فتعريفهم للسنة لا يختلف عن تعريفهم للحديث. ومن الألفاظ المستعملة الدارجة عند المحدثين لفظ الخبر، جاء في الخبر، ومثله الخبر لغة النبأ، وجمعه أخبار. لا نتوقف كثيرا عند تعريف اللغة اللغوية. أما الاصطلاح أي اصطلاح المحدثين، فهناك خلاف بين المحدثين في تعريف الخبر أو ما يريدون به لفظة الخبر إذا أطلقوها. وذكر ثلاثة أقوال للمحدثين، فقال وهي الأول منها أن لفظ الخبر أو أن هذه الكلمة مرادفة للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. فإذا قالوا جاء في الحديث أو جاء في الخبر فيعنون به شيئا واحدا، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الأقوال الثلاثة فيما يراد بالخبر، أولها هو هذا الشيء، وهذا هو القول الصحيح عند أكثر المحدثين. أكثر المحدثين يصححون ويمشون على هذا، وهو أن الخبر مرادف للحديث. والقول الثاني في تعريف الخبر أو فيما يراد بالخبر أنه مغاير للحديث، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر فالحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. هذا القول الثاني يقول إذا أطلق الحديث فهذه الكلمة خاصة فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا أطلق لفظ الخبر فهذا يستعمل فيما جاء عن غيره، مثلا الأخبار التي رويت عن الصحابة أو عن التابعين يقولون هذه هي الأخبار، وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحديث. وأيدوا كلامهم هذا فقالوا يقال لمن يشتغل بالحديث محدث، من يشتغل بالمرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بأنه محدث. وقالوا أما من يشتغل بالتواريخ ونحوها فإنه يسمى أخباريا بفتح الهمزة، منصوب إلى الأخبار. والقول الثاني أعم منه، أي فالحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عنه وعن غيره. القول الثاني أن الخبر، أن الحديث خاص بما جاء عن النبي، وأما الخبر فهو يعم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، وما جاء عن غيره مثل ما روي عن الصحابة أو التابعين. لفظ الخبر يعم كلها، لكن القول الصحيح الذي عليه الأكثرون هو القول الأول. ويستخدمون كذلك لفظ الأثر، يقولون جاء في الأثر كذا وكذا. والأثر من قولهم أثرت الخبر أي رويته. الأثر لغة بغية الشيء، واصطلاحا فيه قولان هما أنه مرادف للحديث. إذا قيل جاء في الأثر أي فأن معناه كأنه قيل جاء في الحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. والقول الثاني مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. هذا القول الثاني هو أن الأثر يستعمل فقط فيما ينسب إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال، ولا يستعمل فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث فهذا القول الثالث عليه طائفة من العلماء يسمون كل رواية أثرا، كل رواية أثرا بغض النظر عمن أضيف إليه، هل أضيف إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، بغض النظر عمن أضيف إليه. ومنه قولهم التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور إذا قيل التفسير بالمأثور فإنه يشتمل على الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين. فلهذا يدخل في هذا القول ما روي عن الصحابة والتابعين. وتجد هناك وتجد كتب كثيرة سميت بكتب الآثار، مثل شرح مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار للطحاوي. شرح معاني الآثار، لفظة الآثار هنا لا يقصد بها ما نسب إلى الصحابة أو ما روي عن الصحابة والتابعين فقط، وإنما هذا الكتاب فيه الحديث النبوي وغيره. وهناك كتاب آخر مثلا اسمه تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، تهذيب الآثار، الآثار على هذا القول الذي ذكرنا أنهم يسمون كل رواية أثرا بغض النظر عن من نصب إليه الحديث أو الكلام. ومن الألفاظ المستخدمة والمستعملة عند المحدثين لفظة الإسناد، فهذه الكلمة إذا وردت على لسانهم فلها معنيان. مرة يعنون بها ويقصدون منها عزو الحديث إلى قائلهم مسندا، أي ذكر السند. إذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لك أسند أو أعز هذا الحديث إلى قائله، أو أسند هذا الحديث، إذا قيل لك هذا فالمراد به أي أذكر السند، عزو الحديث إلى قائله مسندا أي ذكر السند. وسلسلة الرجال، والمعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن. هذه السلسلة استعمل الشيخ كلمة الرجال، ولعلنا ذكرنا في الدرس السابق أن طائفة كبيرة من المحدثين يغلبون الرواة، يغلبون الرجال على الذكور، فيستعملون كلمة الرجال فقط، فيقولون علم الرجال وسلسلة الرجال ونحوها، وهم لا يريدون أن الرواة كلهم من الذكور أو من الرجال، وإنما يستعملون هذه اللفظة على سبيل التغليب. لكن هناك طائفة من العلماء يستعملون ألفاظا أدق وأوضح وأصح منها، فيستخدمون كلمة الرواة بدل الرجال أو النقلة. بعض الكتاب وربما لا تجد في كتابتهم استخدام كلمة الرجال في مثل هذا الموطن، وإنما يستعملون لفظة الرواة أو النقلة، وهذا التعبير ربما هو الأدق. سلسلة الرواة أو النقلة، وليس كل الرواة من الرجال، بدءا من الصحابة كان النساء يروون الأحاديث، بدءا من الأزواج النبي عليه الصلاة والسلام مثل عائشة وأم سلمة وغيرهما. سلسلة الرواة أو سلسلة النقلة، سلسلة الرواة الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. الإسناد معناه سلسلة الرواة الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. والسند لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. وأما في الاصطلاح فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. إذا قلت السند أو الإسناد بهذا المعنى فهما مترادفان. المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. إذا كان هناك مكان مرتفع من الأرض وفي نفس الوقت صلب هذا المكان يسمى في اللغة متنا، وأما في اصطلاح المحدثين المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. مثلا تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذه السلسلة من الرواة تسمى السند. وأما في الأخير فالكلام ينتهي السند مثلا إلى القول قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن. وأما حدثنا فلان عن فلان عن فلان فهذه السلسلة تسمى بالسند أو الإسناد. والمسند ومن الألفاظ المستعملة عندهم لفظ المسند، والمسند لغة اسم مفعول من أسند شيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. واصطلاحا له ثلاث معان إذا أطلقوا هذه اللفظة فالمراد بها أحد ثلاث معان. الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، هناك كتب جمعت ورتبت الأحاديث وتعرضها على حسب الرواة من الصحابة. مثلا تبدأ بالعشر المبشرين ثم بغيرهم من الصحابة، فهذه الكتب جمعت الأحاديث التي رويت عن الصحابي في مكان واحد، فلا تجد مثلا حديث عن أبي هريرة في بداية الكتاب وآخر في وسطه وآخر في نهايته، لا تجد هكذا، وإنما كل ما روي عن أبي هريرة وقصد صاحب الكتاب جمعه فإنك ستجده في مكان واحد. هذه الكتب التي تجمع مرويات كل صحابي على حدة، هذا الكتاب يسمى مسند بالمسند. مثلا ومن المسانيد المعروفة المشهورة مسند الإمام أحمد ابن أحمد بن حنبل. والمعنى الثاني الحديث المرفوع المتصل سندا، الحديث الذي أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر كل رواته، هذا الحديث يسمى عندهم مسندا. أي وقد كثر استعمال المحدثين لهذه العبارة فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، استعملوه كثيرا. والمعنى الثاني أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. استعمال لفظة المسند على معنى السند هذا قليل جدا، قلما تجده في الكتب. أما على معنى الحديث المرفوع المتصل سندا فهذا كثير، ومثله استعماله للكتب التي جمعت المرويات كل صحابي على حدة. وأما المسند بكسر النون فهو الشخص الألفاظ أو التعاريف التي سبق ذكرها كانت إما خاصة بسلسلة الرواة، وإما كانت خاصة بالمتن، وإما كانت خاصة بهذا. وأما الألفاظ التي سيذكرها المصنف وهي تقريبا 5 أو 6 كلمات، الأربع كلمات، فهذه هي ألقاب كانت تطلق على المشتغلين بالحديث. منها المسند والمحدث والحافظ. هذه الألفاظ كانت صفات وألقابا للمشتغلين بالحديث، لكن بعضها أرفع من بعض وأعلى منه مقاما. المسند هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم أم ليس له إلا مجرد الرواية. هذا اللقب أدنى درجات ألقاب المشتغلين بالحديث. المسند هذه اللفظة فقط تفيد بأن هذا الشخص يروي الحديث بسنده، يقول حدثني شيخي عن شيخه عن شيخي عن شيخي عن شيخه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مبلغ علمه، يستطيع أن يروي الحديث بسنده. طالما أن السماع المجرد ليس بعلم، فهذا هو أدنى الألقاب للمشتغلين بالحديث. ويليه لقب المحدث. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. لفظة المحدث هي أقل درجات عالم الحديث، مش المشتغل بالحديث فقط، عالم الحديث بعد المسند. هذه الألقاب كانت معروفة عند المحدثين، كما أن هناك ألقابا معروفة في كل عصر. فمثلا الألقاب العلمية المعروفة في هذا الزمان منها لقب الدكتور. هذه الكلمة تعبر عن اختصاص العالم ودرجته. فالمحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية، يعرف مثلا الأسانيد، ما كان متصلا وما كان منقطعا، ومثلا يعرف من الدراية هي تفسير وشرح المتن وبيان ما يستنبط من المتن. هذا الشخص لديه معرفة بما يتعلق بالأسانيد من حيث أسماء الرجال، ومن حيث انقطاع الأسانيد أو اتصالها، ولديه محفوظات لا بأس بها، محفوظات كبيرة من حيث المتون. هذا هو المحدث. والحافظ، هذا الحافظ درجة أعلى من المحدث. هناك قولان في كلمة لفظة الحافظ. القول الأول أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، فهذا القول الأول يعني أنهم إذا أطلقوا على شخص بأنه حافظ فمعناه أنه محدث. والقول الثاني وقيل هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وإلى هذا مال بعض المحققين، يقولون الحافظ هو أرفع درجة من المحدث، فهو يحفظ الحديث الأحاديث سندا ومتنا، وأما الحاكم فهي درجة أعلى من درجة الحافظ. الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، وهذا على رأي بعض أهل العلم. يقولون هذا الحاكم عنده علم واسع بالأحاديث، فيستطيع أن يحكم على الأحاديث بحفظه، وطالما عنده مخزون كبير من الأحاديث فإنه يستطيع أن يميز بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث الضعيفة. وهناك ألقاب أخرى لم يذكرها الشيخ، مثل أمير المؤمنين، فهذا لقب أعلى تقريبا لقب، وهذا أجل وصف وصف بالمعتنين بالحديث، فممن أطلق عليهم الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج الواسطي، وأطلق كثيرا على كثير من المتقدمين مثل البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث. ولعل بعضكم يتذكر اسم أحد كبار أهل العلم في الحديث، وهو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله هذا يسمى بالحاكم. ذكر العلماء أن هذا اللقب الحاكم ليس من ألقاب المحدثين، وإنما جاء بسبب كونه حاكما في بلاد ما وراء النهر، كان حاكما فعليا وليس حاكما للأحاديث على الحديث، رغم كونه من المحدثين. أي هذا اللقب لم يتصف به بكونه أحاط علما بجميع الأحاديث، وإنما اتصف هذا اللقب بكونه حاكما فعليا في بلاده. توقف هنا ونأخذ استراحة، وإذا في أسئلة إن شاء الله سنجيب عليه. نواصل الحديث إن شاء الله. من أراد أن يسأل يكتب سؤاله أو يرفع يده حتى أعطيه المايك. السؤال الأول، هل الحديث المسند هو نفسه الحديث المتصل أم هناك فرق؟ بالتعريف الوارد في الكتاب، إذا مشينا عليه فهناك فرق، والفرق أن الحديث المسند هو الحديث الذي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا إسناده، فهناك أمران يشتمل على أمرين: الأول أن يكون الحديث مرفوعا، والأمر الثاني أن يكون إسناده متصلا. فإذا لم يكن الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما موقوفا على صحابي أو تابعي، فإن هذا لا يسمى مسندا. وإذا أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يتصل إسناده، فهذا لا يسمى بالمسند. أرجو أن الفكرة اتضحت. هل يشترط في المحدث أن يكون حافظا لعدد معين من الحديث؟ لا، العلماء على القول الراجح لا يشترطون أن يكون حافظا لعدد معين، وكذلك لفظ المحدث يتوقف معناه على العصر الذي أطلق فيه. مثلا المحدث إذا أطلق في زمن شعبة ومالك وسفيان الثوري يختلف عن معناه فيما إذا أطلق مثلا في القرن السابع أو الثامن أو التاسع، يختلف، لأنه كلما تأخر الزمن تقل الأحاديث التي يحفظها الشخص في الغالب. فإذا رجعت إلى الإمام البخاري أو المسلم تجد أنه يقول: جمعت هذا الحديث من ألف ألف حديث. هو يقول: عندي مثلا مليون سند وأنا اخترت هذا الكتاب منها. هذا الكتاب ليس كل ما أحفظ وليس كل ما أعرف، وإنما انتقيت من هذه المحفوظات الواسعة جزءا بسيطا. هل يوجد محدثون في هذا العصر؟ هناك كما قلنا كل عصر له محدثوه، فمحدثو هذا العصر يختلفون عن المحدثين في عصر الحافظ ابن حجر وشيخه الحافظ العراقي وابن الملقن وأمثالهم. لكن هذه الألقاب ربما يطلق كل شخص على من يحسن فيه الظن. أظن أنه ليست هناك أسئلة أخرى، فنواصل إن شاء الله. يقول الشيخ: الخبر وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. تمهيد. الشيخ يريد أن يقرر في هذا الفصل تحت هذا العنوان تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الشيخ اختار أن يقسمه إلى قسمين. فالقسم الأول ورد، وصل إلينا الحديث وللحديث طرق غير محصورة بعدد، فهذا هو المتواتر. وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهذا يسمى حديث الآحاد. المبحث الأول الخبر المتواتر، يريد أن يعرف ما المقصود بكلمة المتواتر. المتواتر قال لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر، أي التتابع. تقول تواتر المطر، أي تتابع نزوله. واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أما في اصطلاح المحدثين فمعنى المتواتر الحديث الذي رواه عدد كثير في كل الطبقات تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عرفه هكذا. وله تعريفات مختلفة لكن الشيخ اختار منها هذا التعريف. فالمتواتر ما تحقق فيه أربعة شروط ذكرها الشيخ. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، فإذا اختل هذا الشرط فإنه يصبح من أحاديث الآحاد. لكن العلماء اختلفوا في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنه 10 أشخاص. الشيخ اختار، هناك أقوال كثيرة، كل طائفة حاولت أن تذكر عددا ظنت أن الحديث المروي بمثل هذا العدد يكون متواترا. فمنهم من قال 10، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال غير ذلك. واختار من هذه الأقوال المختلفة القول بأن أقل الكثرة هي 10 أشخاص. لكن الراجح عند المحدثين أن التواتر، أن هذا العدد الكثير لا ينحصر في عدد معين. وقالوا في تعليل ذلك التواتر باعتبار الشروط التي سترد، إذا تواتر هذا الخبر فإنه يفيد العلم عند السامع، والعدد الذي يفيد العلم عند فلان يختلف عن العدد الذي يفيد عنده العلم. فمثلا إذا أخبرك شيئا 5 من كبار أهل العلم في هذا العصر، وأخبروا أنهم شاهدوا هذا الشيء ورأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم، هذا الشيء ربما يفيد عن عندك أن هذا الخبر خبر يقين. وربما يخبرك نفس الخبر 20 أو 50 أو 30 أو 100 من غيرهم، ممن هم أقل درجة منهم، فلا يفيد عندك اليقين. والراجح أن العلماء لا يخصون أقل الكثرة بعدد. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. مثلا قلت هذا الشخص مثلا قال حدثني فلان، وهذا الفلان الذي حدثه في هذه الطبقة لازم أن يكون الرواة لهذا الشيء عددا كبيرا. فإذا قال شيخه حدثنا فلان وهذا الفلان في طبقته يشترط فيها ما اشترط في الطبقة السابقة، في كل الطبقات لازم أن تكون الكثرة موجودة. والشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فإذا كان العدد الكبير الذي روى هذا الخبر رووا هذا الخبر، إذا كانوا مثلا ممن لا تحيل العادة توافقهم على الخطأ وعلى الكذب، فإن هذا الذي رووه لا يكون متواترا، وإنما يشترط أن يتحقق فيهم أن تحيل العادة توافقهم على الخطأ وعلى الكذب. فمثلا إذا قال لك 5 ثقات من بلد معين شيئا، قالوا لك شيء، وهناك 10 من بلد آخر أخبروك بأنهم شاهدوا نفس الشيء، وعشرة آخرون من بلد آخر أخبروك بشيء ذاته، فإن هذا فإن مثلا ما رواه هذا العدد المختلف الأجناس والطبقات والمعارف والمذاهب تحيل العادة تواطؤهم على الخطأ وعلى الكذب. أما إذا روى مثلا 5 عمال من شركة واحدة، إذا رووا لك شيء ربما العادة لا تحيل توافقهم وتواطؤهم على الكذب، ربما اختلقوا هذا الشيء لسبب ما. والشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم هو الحس. فهذا الشرط معناه أن الأمر الذي رووه وأخبروه يلزم أن يكون شيئا مدركا بإحدى الحواس الظاهرة. أما إذا كان شيئا مدركا لا بالحواس الظاهرة، وإنما شيئا معقولا، شيء مدرك عقليا، هذا لا يسمى تواترا. مثلا خبر أو قول الفلاسفة بقدم العالم، الفلاسفة ربما 100,000 منهم يقولون أو أكثر أو مليون منهم يقولون العالم قديم، وليس هذا الشيء الذي أخبروه شيئا محسوسا بالحواس الظاهرة، وإنما شيء عقلي وصلوه باستخدام العقل. فقال اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومعنى التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السند رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وحكمه حكم هذا المتواتر أنه يفيد العلم الضروري أو العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما. العلم الضروري هو العلم الذي لا خيار للشخص في اعتقاده. إذا طلعت الشمس فإنك لا تستطيع أن تنفي طلوعها، كمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. التواتر بالنسبة للأحاديث فهو من باب التواتر النظري لا من باب التواتر الضروري، وذلك لأن المعرفة هذا التواتر موقوفة على جمع طرق الحديث ورواياته، وهذا مبني على البحث والنظر، والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر النقل للقرآن المستغني عن الأسانيد والطرق. فالتواتر في الحديث لا يستغنى بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها، وتوجد هناك أحاديث كثيرة تعددت أسانيدها لكنها وهية لا يصح منها شيء. الشيخ قسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي. مثلا الحديث الذي قيل إنه متواتر يمكن أن يكون من التواتر اللفظي، وممكن أن يكون من قسم المتواتر المعنوي. التواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، وهذا عزيز في الحديث، قلما تجد حديثا متواترا لفظا ومعنى. وأشهر مثال حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 74 صحابيا، ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السند. هذا الحديث جمع طرقه غير واحد من المحدثين، جمعها الحافظ الطبراني في جزء له، وجمعها كذلك ابن الجوز الحنبلي في أول كتابه الموضوعات المعروف، وأورد تقريبا 98 صحابيا رووا هذا الحديث. وهناك مثلا الطحاوي جمع بعضا منها، والثاني المتواتر المعنوي، هذا أكثر وكثير من التواتر اللفظي، من المتواتر اللفظي هو ما تواتر معناه دون لفظه. هذا المعنى جاء في أحاديث مختلفة لكن ألفاظها مختلفة، أما محتواها ومضمونها فهو شيء واحد، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه نحو 100 حديث، كل حديث فيه منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند دعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. ومثله المسح على الخفين، المسح على الخفين ورد في أحاديث مختلفة، فحكم عليه العلماء بأنه متواتر معنويا. وهناك طائفة من العلماء من المتأخرين جمعوا ما رأوه وما وجدوه متواترا، وممن جمع كل المتواتر عنده جلال الدين السيوطي، له كتاب سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتناثرة متواترة، أول شيء ألف كتابا مطولا في الأحاديث المتواترة، ثم اختصر منه هذا الكتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ومشى في هذا الكتاب على أن ما رواه 10 فصاعدا هو المتواتر، فجمع فيه أحاديث تزيد على 100. لكن كثيرا من العلماء خالفوه في دعوة التواتر في أكثر ما أورده في كتابه. وهناك غيره ممن جمع الأحاديث المتواترة كالزبيدي، له كتاب يسمى لقط الآل المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وجمع كذلك جعفر الكتاني الأحاديث المتواترة، جمعها في كتاب له يسمى نظم المتناثر من الحديث المتواتر. فهذا المتواتر فائدته في هذا العلم ليست كبيرة، ولم يكن البحث التواتر من مباحث الحديث، وإنما أكثر من تكلم في التواتر في الأول هم الأصوليون. وذكر بعض أهل العلم أن أول من اعتبر تعدد الأسانيد هم المعتزلة، فالتواتر أو الحديث المتواتر لم يكن هذا من مباحث علم الحديث، وإنما دخل في وقت لاحق. نتوقف هنا، وإن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم الكلام على حديث الآحاد، فالكلام فيه يطول شيء نوعا ما. وإذا في سؤال قبل ما نختم إن شاء الله. هناك سؤال من أحد الأخوة، قول فضلا دكتور ممكن أعرف اسم أفضل كتاب، أفضل كتب في الإسناد، أو ما هي أفضل الكتب المقسمة على حسب أحاديث الصحابة، أوسعها وأشملها وأوعبها مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أحمد. بارك الله فيكم، وإن شاء الله سنلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله، ونتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.